الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات عن رمضان المبارك. توقفنا في الحلقة السابقة عند تفضيل شهر رمضان بالتراويح، وقلنا ان ياريت مدام ده شهر القرآن وشهر التراويح، ان احنا نركز في المساجد اللي فيها القراءة بربع، يعني كل ركعة بربع. صلاة التراويح هتبقى ايه؟ 2 2 2 2 4 و 4 يبقى 8 كده 8 ركعات، وبعدين 2 شفع 10 و 1 وتر ادي 11. يبقى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان او غير رمضان عن 11 ركعة، لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن كما قالت السيدة عائشة في الحديث الصحيح. يبقى لو كل ركعة بربع ربع، ها هيبقى دي ربع 2 3 4 ادي حزب، وربع 2 3 4 ادي حزب. حزب وحزب بقوا جزء، لان الجزء حزبين، والقرآن 60 حزب، 30 جزء، 114 سورة، 6236 آية. طب بالله عليك، لو ما كناش هنسمعهم، ها لو ما كناش هنسمعهم في رمضان، امال هنسمعهم امتى؟ احنا طول عمرنا قاعدين نقول ايه؟ مش فاضيين، مش فاضيين. والله ما انا فاضي، ده انا ورايا الشغل، اصل انت مش واخد بالك، اصلا طب جه رمضان، حتى في رمضان ما انتش فاضي للقران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، امال هنفضى امتى؟ لا لا، عايزين ندور على المساجد اللي فيها الربع بجزء، لان للاسف بعض الناس بيعملوا ايه؟ يدوروا على المساجد، يقول لك احنا عايزين نظام مجري، يعني نظام بسرعه، دورنا على الجوامع الحلوه كده اللي الراجل عمال يقرا قصار الصور. خلينا نقرا قصار الصور، طول عمرك بتقرا بقصار الصور وبتسمع قصار الصور. القران فيه حاجه اسمها طوال الصور، طوال الصور، طول عمرنا عايشين في القصار الصور. ما انا لسه بقول لك احنا ما عرفش ليه في الخير، مش عارف في الدين مالنا كده، مش فاهم. حتى كلامي ده الناس هتعترض عليه، يقول لك ايه الشيخ وجدي بيقول ايه؟ سمعنا الكلام ده قبل كده. طيب وسمعت المسرحيه دي كم مره قبل كده؟ تتفرج عليها ليه؟ طب بالله عليك اتفرجت على المسرحيه دي قد ايه وبتتفرج عليها تاني برضو؟ ها طب بالله عليك سمعت الاغنيه اللي انت عملت تسمعها دي كم مره في حياتك؟ جينا على الخطاب الديني وخلاص بقى زهقنا بقى. ده النبي قعد 13 سنة في مكة على كلمة كلمة كلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، 13 سنة ما فيش غير لا إله إلا محمد رسول الله. الصلاة فرضت في سنة 10 من البعثة، يعني بعد 10 سنين فرضت الصلاة، لكن 13 سنة في الإسراء والمعراج، يعني لكن 13 سنة في كلمة واحدة. والنهاردة طلع لنا يقول لك إيه؟ تجديد الخطاب الديني، خلاص زهقنا بقى، قال الله قال الرسول. ما هنقول لك يا أخوي، قالت المغنية فلانية، قال المغني فلاني، ايه تجديد الخطاب الديني؟ يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، والى مدين اخاهم شعيبا قال، والى ثمود اخاهم صالحا قال، قال ده الخطاب الديني. عايز تقول تجديد الاسلوب؟ صح انا معاك، تجديد الاساليب الدعوية، الاساليب الدعوية، صح انا معاك، نجدد الاساليب الدعوية، لكن الخطاب الديني يظل زي ما هو، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، ما هنجيب منين؟ الله عز وجل يقول في سورة الفرقان، ولا يأتونك بمثل، أي بحجة أو شبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله يقول في آخر سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لأن يعني في بعض النهاردة دعاء طالعين كويس، حبوا الإسلام لكن ما عندهمش علم شرعي، مفيش آيات وأحاديث، طلع يتكلم كلام حلو. إيه كلام حلو؟ طب ما ده واحد يتكلم أحسن منك. احنا عايزين القرآن، عايزين الاحاديث، عايزين العلم الشرعي العلم الشرعي النهاردة فضايح والله فضايح، عشان كده بسميها فضائحيات. يجيبوا ناس لا عارفين يقروا قرآن وبيغلطوا حتى في القرآن ولا عارف تفسيره، وواحد طالع بيقولك انا مش فقيه ولا عالم. طب بتتكلم في الدين ليه؟ ليه بتتكلم في الدين بدون علم؟ ليه؟ ده الله تبارك وتعالى وضع الكلام في الدين بدون علم بعد الاشراك به، بعد الاشراك بالله. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف يقول ايه، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، بعديه على طول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ها؟ يبقى واحد بيتكلم في الدين وعامل نفسه ومؤلف كتب دينية ويقولوا له طب مراتك كانت لابسه حجاب، بسرعة يقول لا لغاية ما ماتت ما كانتش لابسه حجاب، وشعر المرأة مش عورة، ويجوز للمرأة تصلي بالراجل، ولو الشاب مش عارف ايه ده، ايه الهبل وايه العبط. لكن العيب مش عليه، واحد اخبل، واحد اهبل مخبول، ما ما في مخابيل كتير، في مهابيل كتير يعني. العيب على اللي جابه وبيتكلم معاه، واشد عيب من دول اللي بيسمعوه، اشد عيب من دول اللي بيسمعوه. بتسمع ليه؟ لو واحد بيهبل بيتكلم اي كلام تقعد تسمعه؟ فعلشان كده بنقول القرآن في شهر رمضان والتراويح، ياللي رايحين تصلوا التراويح اسمها تراويح، شيل من دماغك بقى التمثيلية المسرحية، اصل المسلسل عايز ارجع بسرعة، يلا خلي الراجل يقرأ قصار الصور. طول عمرك بتصلي بقصار صور، وطول عمرك بتسمع ورا مشايخ قصار الصور، امتى في عمرك هتسمع طوال الصور؟ طوال الصور يعني. سبحان الله والله، وأذكر هذه الأيام وكانت أيام جميلة وما زلنا في ذكراها، لأن الحياة كلها عبارة عن ذكريات. يعني كان الشيخ سيد الله يرحمه صلي بينا التراويح، وكنا بنجيله منين يعني، هو كان في الدخيلة وكنت والله بجيله من لورام، يعني كنت بفطر الإفطار أنا ومراتي وإحنا واقفين كده، وناخد معنا الشاي في الترمس وفي العربية، وجري جري حوالي كام بتاع يمكن 13 كيلو اظن جوه اسكندريه جوه البلد، بس كان يبقى لسه المواصلات يعني. وليه؟ عشان الركعه بربع، الركعه بنصلي فيها بربع قران، والحمد لله بنختم معاه القران الله يرحمه ويحسن اليه. وهي بقت سبحان الله ذكريات. يعني ايه بقى اللي كان معطلنا؟ اللي عمال يرجع بدري علشان يتفرج على فيلم ولا يتفرج له على كذا. احنا في رمضان، رمضان، فيعني لله عايزين نركز في صلاة التراويح. وأنا بنصح إخواني نصيحة، اللي عايز يصلي التراويح بتركيز، اللي عايز يصلي التراويح بروح كده وما شاء الله، ما يكترش في الفطار، لدرجة أعرف بعض المشايخ يفطر يدوب تمر ولبن خلاص، وكان كوباية شاي بس خلاص، يقول لك بطني جعان أنا عايز أكل، لا ما أقدرش أكل دلوقتي، استنى لما أروح أصلي التراويح ارجع اكل براحتي بقى، يبقى نفسي اتفتحت بقى واكل براحتي. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، من قام رمضان، من قام رمضان، من قام رمضان صلاة القيام ايمانا يعني مؤمن بالله عز وجل واحتسابا يعني محتسب اجره على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ها، يبقى ناخد بالنا من الأمر ده، ياريت ياريت نركز فيه. كذلك فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان الفضيل على سائر الشهور بهذه الخصيصة، وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف؟ احنا يمكن قلنا الكلام ده بنقوله تاني بنكرره يعني، ومفيش مشكلة، التكرار بيعلم الشطار يعني. الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية العبادة، لزوم المسجد بنية العبادة. يعني ايه؟ يعني انا هخش الجامع هقعد والتزم وافضل موجود في المسجد بس بنية العبادة. طيب جائز ان انا اعتكف في اي اداء صلاة، يعني لو داخل اصلي في المسجد اي صلاة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ايا كان، ان شاء الله واحد عطيني معاد ورايح استناه في المسجد، لان المفروض المسجد طبعا دي بيوت الله تبارك وتعالى، المسجد يفتح على طول، ما فيش حاجه اسمها المسجد يغلق فور اداء الصلاه. ايه ده؟ ليه يغلق ليه فور اداء الصلاه؟ ده بيت عباده والعباده مستمره، والمساجد اصلا ما هياش للصلاه فقط، بدليل هما كم صلاه 5 صلوات. طيب قول لي كل صلاه هتاخد كام؟ 10 دقائق مثلا، يعني 5 × 10 × 50 قول 60 دقيقة. يعني ايه؟ يعني ساعة يعني دور المسجد ساعة في 24 ساعة. ده كلام مين يقول كده؟ لا، حتى اللي يروح مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيلاحظ الآتي. عارف المسجد النبوي قبل إجراء أي توسعة اللي بيسموه الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة اللي حتى تلاقي العواميد بتاعتها باللون الرخام الأبيض كده، واحنا كلنا بنخش طبعا خاشعين فبنبص في الارض. لا انا عايزك تبص فوق شويه، هتلاقي العواميد بتاعه المسجد لعواميد الروضه الشريفه معمول دواير بالبارز، معموله بالبارز كده. هذه اسطوانه السيده عائشه، هذه اسطوانه الوفود، هذه اسطوانه الحرس، هذه اسطوانه السرير، هذه اسطوانه ابو لبابه، وتعرف بالتوبه اللي كان ربط فيها نفسه سيدنا ابو لبابه لما بيقول ان هو يعني بالحركه اللي عملها يبقى افشى سر النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنوا قريظه قالوا له النبي ناوي معانا على ايه؟ فعمل لهم كده، يعني هيذبحكم يعني. وبعدين الله، ده انا افشيت سر النبي عليه الصلاه والسلام، فربط نفسه في الساريه دي وقال ما حدش يحلني الا لدوره الميه او الصلاه لغايه ما ربنا يتوب عليا. فنزل القران اللي هم خلطوا عملا سيئا وآخر صالحا، فعسى الله أن يتوب عليهم. وعسى في القرآن للتحقيق إلا في موضعين، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لكن ما عدا ذلك للتحقيق. فعايز أقول إن المسجد ما هواش للصلاة فقط، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له في قراءة، يسبح له فيها بالغدو، يسبح له فيها بالغدو والآصال. غدو وآصال، غدو رجال لا تلهيهم تجارة، يعني بيتاجروا بيشتغلوا مش طول النهار قاعدين في الجوامع، لا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيقابل الوفود في المسجد؟ كان الصحابة يقيلون، يناموا القيلولة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة بيأكلهم في المسجد وبيفطروا في المسجد، كان الحبشة يلعبون، حديث البخاري، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. تقول السيدة عائشة فجعلت أنظر من فوق عاتق النبي، بتبص من وراء كده من فوق كتفه يعني، فتقول فلما رأني النبي صلى الله عليه وسلم شافها يعني، فطأطأ لي النبي من كبيه حتى جعلت أنظر إليهم حتى شبعت ثم انصرفت. كان فين؟ كان في المسجد. ولذلك احنا بنعمل عقد النكاح في المسجد تبركا، ان ملائكة الله تحفنا وبتحضر العقد بتاعنا. انا افخر ان كتب كتابي كان في مسجد، والدخلة ايضا فرح بتاع الدخلة كان في المسجد الحمد لله، والناس كانت تفخر يقولك انا حضر لي فلان، انا كنت اقول حضرت ملائكة الله تبارك وتعالى، مع طبعا الشخصيات التانية اللي انا احبها والمشايخ واخواننا واساتذتنا. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. وفي رواية بتقول وذكرهم الله في من عنده، بس فيها كلام. ها، يبقى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من 7 مين؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. بالمساجد، يبقى المفروض المساجد تكون مفتوحة للعبادة والناس وهكذا. فبنيجي في رمضان بنعتكف بقى، اللزوم المسجد، الاعتكاف. فالمسلم زي ما بقول يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، واتكلمت في النقطة دي قبل كده، ان احنا بناخد أجازة، ما أضربناش نروح، بنروح نرجع من شغلنا على المسجد، أو بنروح المسجد بالليل في 10 الأواخر، عشان ليلة القدر خير من 1000 شهر، واتكلمت في النقطة دي مش هعيدها تاني. بس يا ريت والله لو معنا اولادنا ناخدهم برضو في المسجد، حتى مثلا الزوج يعتكف، الزوجة في البيت، الاولاد يجوا البابا في البيت في المسجد. يا بابا حضرتك ما بتروحش ليه؟ ما بتجيش ليه؟ عشان انا قاعد في المسجد يا حبايبي، احنا في رمضان والعشر الاواخر دول المفروض فيهم اعتكاف وكذا. يوم يشبوا الاولاد على الدين ويشبوا على الالتزام، ويبقى عندهم سمت رمضان في حياتهم، سمت رمضان. الاعتكاف طبعا زي ما قلنا ممكن يكون للنساء كذلك، كان كنا النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفنا في المسجد، وبيبقى بقى يعني يوم كامل طبعا في نوم وفي قيام ليل وفي قرآن وفي تسبيح وفي رياضة كمان، لو بعد الفجر نعمل نوع من أنواع الرياضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، صحيح مسلم، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأنه مؤمن، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فبتبقى فرصة الحقيقة. هو الاعتكاف ده صحيح يعني بيبقى زي معسكر، معسكر فعلا يعني معسكر في المسجد، ونغتسل ونستحمى وحياتنا كلها، بس يبقى لزوم المسجد. فبتلاقي المساجد في رمضان في العشر الأواخر دي، الله، زي خلايا النحل، خلية نحل، والله ما أنسى. أنا كنت سبحان الله الإخوة يعني معتكفين الحمد لله في اسكندرية، وكانت المساجد بسم الله ما شاء الله، كلام ده من 10 سنين يعني، أنا سايب مصر من 2001. فالمهم كنت أخذ عربيتي وأخذ الجدول، حمر على المساجد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والله يا إخوة أمر بالليل، أمشي بالليل الشوارع بقى إيه، هس هس، واحدة اتنين بالليل تلاتة شوارع هس هس، أبص ألاقي ساعات بعض شباب بيعملوا نور في الشوارع ويلعبوا كورة، أقول خسارة، والله العظيم خسارة، ليالي مباركة زي دي تتلعب فيها كورة يا ناس، وبعدين أمشي في شوارع ضلمة هس هس هس، مجرد ما أفتح الجامع كده وخبط وخش، الله أكبر، إيه ده؟ خلية نحل، لا إله إلا الله، اللي عمال يحضر واللي بيقرأ واللي بيصلي واللي بيذاكر ها، وبعدين يلا أخوانا الشيخ وجدي وصل بتاع الله، كلمة صلي بيهم ركعتين، دعاء دعاء، ونطلع على اللي بعديه، الجامع اللي بعديه، الجامع اللي بعديه. سبحان الله، لا إله إلا الله. شوف هي ذكريات. أنا والله بيقابلوني إخوة كتير يقول والله فاكر أيام أنت كنت بتجنة، كلام ده من كام، من 10 سنين، من 15 سنة. أقول سبحانك يا رب، إيه اللي فضل، إيه اللي بقي، لعب الكرة في الشوارع، إيه اللي بقي، الفرجة على التمثيلات والمسرحيات والأفلام والمسلسلات، إيه اللي بقي، حل الفوازير والخيبة، ولا اللي بقي الأجر والثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل رمضان يعني أفضل أيامنا كلها. توقف عند هذا القدر، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.